قصص عربية. العجوز الغاضب. يحكى أن في مدينة مورك عاش عجوز يدعى السيد ري. كان يبدو هادئاً لكنه لم يكن كذلك أبداً. كان يشكو من كل صغيرة وكبيرة، وإذا وقع له مكروه يلقي باللوم على أي أحد سوى نفسه. في يوم بينما يهم بمغادرة منزله سمع جارته السيدة كايل تصرخ وتوبخ كلبها: لما لا تدعوني أقوم بعملي؟ دعني أنظف الأرض. هل توقفت أيتها العجوز؟ دائماً تصرخين وتهللين، لم أتمكن من النوم بسبب إزعاجك. خرج السيد ري من منزله غاضباً وتوجه إلى الحديقة، وهناك جلس على مقعده المفضل وفتح جريدته وهو يغمغم: ياه، أخيراً الهدوء. وما أن بدأ في قراءتها حتى سمع نداءً: من فضلك. أنزل الجريدة ليجد ولداً صغيراً يقف أمامه يدعى تيم. أجل، من فضلك يا سيدي، هل تكرمت بشراء بعض الكعك مني؟ اسمع يا ولد، أنا أحظى بيوم سيء جداً بالفعل، أرجوك لا تزده سوءاً. أرجوك واحدة فقط من فضلك. لا أريد ولا حتى واحدة، ارحل من هنا. ركض تيم الصغير بعيداً. نهض السيد ري وتوجه نحو النافورة. لما لا يوجد أشخاص أكثر مثلي؟ لما على الجميع أن يكونوا مزعجين؟ في الحال ظهر من خلف النافورة شاب يرتدي ملابساً بيضاء واتجه نحوه. لما لا أستطيع الحصول على لحظة لنفسي؟ ما هو السبب؟ اهدى يا سيد ري، أنا هنا لأساعدك. ماذا؟ من تكون؟ وكيف عرفت اسمي؟ أنا جني المعرفة، يمكن أن تدعوني أنجي. جني ماذا؟ أنت من مدرسة التمثيل، ارحل. كان الشاب جنيا حقيقيا، وليثبت ذلك طقطق بإصبعه فظهر أمامه حذاء فضي جميل. أصيب السيد ري بالذهول. ما هذا؟ أنت جني بحق. أنا كذلك بالفعل، وكما أخبرتك جئت لمساعدتك. وكيف ذلك؟ خذ الحذاء، وكلما شعرت بالغضب من شخص ووددت لو تصرف بحكمة ارتديه، سيأخذك الحذاء في الحال إلى حياة هذا الشخص ويضعك في مكانه. لو تصرفت أفضل ستكون لك مكافأة كبيرة من الماس والذهب والفضة، إنها فرصة كبيرة جداً لك. أغرته فكرة الحصول على المكافأة فوافق على الفور. لكن تذكر، في الوقت الذي تدرك فيه أنك كنت مخطئاً سيعيدك الحذاء إلى حياتك. أنا أخطئ؟ مستحيل. حسناً إذن. أنهى الجني عبارته ثم اختفى. التقط السيد ري الحذاء وعاد إلى منزله، وعندما استيقظ في اليوم التالي سمع صياح السيدة كايل: لما لا تدعوني أقوم بعملي؟ أتوسل إليك أن تتركني كي أنظف المنزل. شعر السيد ري بالغضب عندما سمع صياحها وتذكر الحذاء الفضي، فقرر ارتداءه على الفور، وما أن انتهى حتى استيقظ في منزل السيدة كايل. ياه، إنه يعمل حقاً. عندها جاء الكلب ليلعب معه. ابتعد عني، ياه. حرر نفسه من الكلب وتوجه إلى المطبخ. جائع جداً، لنرى ما لدى السيدة العجوز من طعام. وجد كيساً من الفول. ياه، فول لذيذ، سأطبخه في الحال. بينما يضع الفول في الوعاء أدرك أن الكلب يشد رداءه. شأني. لكن الكلب لم يفعل وظل يشد الرداء، وفجأة انزلق الوعاء من يده وانقلب الفول على الأرض، وهذا جعله يغضب كثيراً ويصيح بصوت عال: لما لا تدعوني أعد بعض الطعام؟ أتوسل إليك، دعني أعد شيئاً، أنا أتضور جوعاً. وفي تلك اللحظة سمع صوته قادماً من المنزل المجاور: هل توقفت أيتها العجوز؟ دائماً تصرخين وتهللين، لم أتمكن من النوم بسبب إزعاجك. اتسعت عيناه في ذهول عندما أيقن ما حدث، وفي لحظة عاد إلى منزله، مسح بيده دمعة انحدرت على خده بسرعة. لا، لا يمكن أن أكون مخطئاً، لقد خدعني الجني. أنهى كلامه وخرج دون أن يدرك أنه ما زال يرتدي الحذاء. وصل إلى الحديقة وجلس في مكانه المعتاد وفتح الجريدة عندما سمع صوت تيم الصغير: من فضلك يا سيدي، اشتري واحدة مني اليوم أرجوك. أنا لا أريدها. وفي لحظة واحدة أصبح السيد راي هو تيم. استيقظ يا تيم. فتح عينيه ليرى امرأة في غاية الشحوب. اخرج لبيع الكعك يا عزيزي. أنا لن أتمكن من الذهاب اليوم أيضاً. لم يقل أي شيء وظل ينظر إليها. أسرع وأرجوك أن تبيع ما يكفي من الكعك حتى نسدد الإيجار المتأخر، وإلا لن نجد مأوى آخر. وهنا انهمرت الدموع من عينيه حين أيقن أنه أخطأ مجدداً، وفي لحظة عاد إلى مكانه في الحديقة. ارتعش وجهه بينما تجري الدموع على خديه، نظر ليرى تيم الصغير يبتعد خاذلاً، فقام وركض خلفه: مهلاً أيها الصغير، انتظر. وعندما التفت إليه تيم انحنى السيد راي وضمه بقوة. أنا آسف جداً أيها الصغير. لا بأس، أنت لا تحب الكعك. كلام فارغ، أنا أعشق الكعك. أعطني كل الكعك وسأدفع لك ثمن ما يكفي من الكعك لمدة شهر. تعال خذ كل النقود وأحضر لي المزيد غداً. قبله تيم على خده في بهجة وأعطاه كل ما يحمل من الكعك، ثم أخذ السيد راي الكعك وذهب إلى السيدة كايل وأعطاها كل الكعك. ياه، ما مناسبة كل هذا؟ حسناً، لنقل إنني لم أكن جاراً جيداً، وهذه طريقتي لأعتذر عن ذلك. أنت طيب يا راي. هذه هي البداية فقط. وهكذا تحول السيد راي من رجل حاد الطباع إلى شخص كريم طيب القلب. لم يصرخ في أحد بعد ذلك، وأصبح هو وتيم أفضل أصدقاء. أما عن الحذاء الفضي فقد احتفظ به في منزله ليذكره دائماً بأهمية التعاطف، وأننا قبل أن نحكم على الآخرين علينا أن نضع أنفسنا في مكانهم أولاً.